بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم حاء قال وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال يعني الضحاك وعبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر الا نهارا في الضحى، فاذا قدم بدا بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس او ثم جلس فيه. هذا الحديث آخر ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر. واستنبط رحمه الله من قوله ثم جلس فيه أنه يشرع للمسافر إذا قدم البلد أن يبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين ويستقبل من قدم لتهنئته أو للسلام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد واستقبل الناس في المسجد. لكن قد يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان من شأنه وديدنه أنه يستقبل الناس في المسجد، إلا يوجد عنده مكان يستقبل فيه في بيته، حيث إن بيوته صلى الله عليه وسلم إنما هي حجرات، لكل زوجة حجرة. وبهذا يصعب استقبالهم في غير المسجد، فيكون هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويلحق به من كان على حاله، أي ليس له مكان يستقبل فيه المسلمون فيتخذ المسجد مكانا لذلك. وهذا الحديث كنا عرضنا في بداية درس البارحة إلى التعريف برواته، فعرفنا بكل من محمد بن المثنى والضحاك أبو عاصم النبيل ومحمود بن غيلان وعبد الرزاق الصنعاني، وأما ابن جريج فقد عرفه بقوله عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم، المكي قال فيه الحافظ إنه ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل وهو من الطبقة السادسة، مات سنة 50 و100. وروى له الجميع. يقول ابن جريج أخبرني ابن شهاب، وابن شهاب الزهري مما أكثر عنه الإمام مسلم وكثر التعريف به، وهو محمد ابن عبيد محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري الإمام الفقيه الثبت الحجة، قال فيه الحافظ إليه أو اتفق الناس على جلالته وعلى مكانته، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100، وروى له الجميع. هذا هو الإمام الزهري، ويروي هذا الحديث. هنا عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، وعبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أبو الخطاب المدني، قال فيه الحافظ إنه ثقة عالم من الطبقة الثالثة، مات في خلافة هشام يعني ابن عبد الملك، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال عن أبيه أو قال أخبره عن أبيه، وأبوه هو عبد الله بن كعب ابن مالك الأنصاري المدني، قال فيه الحافظ إنه ثقة يقال له رؤيا، مات سنة 97 من الهجرة، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ويروي أيضا عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك، روى عن أبيه عبد الله بن كعب، ويروي أيضا عن عمه وهو عبيد الله بن كعب، وعبيد الله بن كعب هو ابن مالك الأنصاري، قال فيه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الثالثة يعني طبقة أوساط التابعين، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. نعم، مات سنة 97. بدون 100 لأنه من الطبقة الثالثة، والطبقة الثالثة جلهم مات قبل 100. كل من عبد الله وعبيد الله ابني كعب يرويان عنه قال عن كعب بن مالك، وكعب بن مالك هو ابن أبي كعب الأنصاري السلمي المدني. قال فيه الحافظ إنه صحابي مشهور، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا، مات في خلافة علي رضي الله عنه وروى له الجميع. فهذا الحديث من مسند كعب بن مالك، يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا، يعني إن كان أوشك على الوصول إلى المدينة ليلا بات خارجها ثم أصبح يصبح القوم. ولهذا قال إنه لا يقدمها إلا نهارا أو في وقت الضحى. فإذا قدم بدأ بالمسجد، يعني فصلى فيه ركعتين وجلس يسلم على أصحابه الذين جاءوا يستقبلونه ويسلمون ويهنئونه بوصوله إلى بلده. ولهذا جعلها الحافظ أو الإمام النووي سنة. ثم بعد ذلك انتقل الإمام مسلم رحمه الله إلى الكلام حول مسألة أخرى، تلك هي صلاة الضحى. وأورد الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب أحاديث، منها ما يشعر بسنية هذه الصلاة والحث على القيام بها وأدائها، وأنها ذات فضل كما ذهب بعض أهل العلم إلى تركها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها، وأن عائشة رضي الله عنها تقول إنها كانت تصليها، وعللت وبررت موقف النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الصلاة فيها، يعني صلاة هاتين الركعتين في هذه الفترة في وقت الضحى، أنه كان يخشى أن يلتزمها الناس فتفرض عليهم، مع أن الله تعالى إنما فرض على الناس الصلوات الخمس، وما عداها هي من السنن، وما عداها يعني الصلوات الخمس غير لازم. قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى، وهو أيضا ممن أكثر الإمام مسلم عن الرواية عنه، يحيى بن يحيى ابن عبد الرحمن أو ابن بكر ابن عبد الرحمن ابن بكر التميمي، يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200 وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وشيخه يحيى بن يحيى في هذه الرواية إنما هو يزيد بن زريع. ويزيد بن زريع قال ابن ربيع زيد بن زريع قال إنه مصغر البصري أبو معاوية. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة الثامنة, مات سنة 82 و100, وروى له الجميع. هذا هو يزيد بن زريع. قال عن سعيد الجريري, وسعيد الجريري هو سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري. قال الحافظ في حقه إنه ثقة من الطبقة الخامسة, لكنه اختلط قبل موته بثلاث سنين, ومات سنة 44 و100, وروى له الجميع. والظاهر أن أهل العلم ميزوا بين أحاديثه التي رواها قبل الاختلاط وبين ما رواه بعض الاختلاط, ولهذا رووا عنه ما ثبت عنه صحته. قال عن عبد الله بن شقيق, وعبد الله بن شقيق قال العقيلي بصري ثقة فيه نصب, هكذا قال, يعني يميل إلى مذهب الناصبة, وهم الذين يكرهون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي. قال فيه نصب من الطبقة الثالثة, مات سنة 80 و100, وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى, يعني ركعتي الضحى أو أكثر, فقالت رضي الله عنها لا, يعني ما كان يداوم على صلاة الضحى إلا أن يجيء من مغيبه, يعني إلا أن يغيب يسافر ثم إذا رجع من السفر وقد غاب مدة فإنه في هذه الحال يعني يصلي ركعتي الضحى. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري, وعبيد الله بن معاذ العنبري مرت بنا ترجمته أيضا قريبا, وهو عبيد الله ابن معاذ العنبري ابن حسان العنبري. عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ ابن نصر ابن حسان العنبري أبو عمرو البصري قال عنه إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة, مات سنة 37 و200, وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما أبوه فهو معاذ بن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري قال كنيته أبو المثنى البصري القاضي ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100 وروى له الجميع. معاذ ابن معاذ يروي هذا الحديث عن كهمس، وكهمس هو ابن الحسن التميمي أبو الحسين البصري. قال في الحافظ إنه ثقة من الطبقة الخامسة، مات سنة 45 و100 وروى له الجميع. كهمس يروي هذا الحديث عن عبد الله بن شقيق، والذي مرت بنا ترجمته في الرواية السابقة. يقول قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبة أو من مغيبه. وهذا النفي ليس معناه أنه لم يكن يصلي قط، وإنما معناه أنه لم يكن يداوم على صلاة الضحى، مع أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على فعلها، وأنه يصليها أحيانا ويتركها أحيانا. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى، وقد مرت بنا ترجمته، قال قرأت على مالك، والمراد به مالك الإمام، مالك ابن أنس، مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، ثم المدني الفقيه إمام دار الهجرة. قال عنه الحافظ إنه رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد كلها، هو من الطبقة السابعة. مات سنة 79 و100 وروى له الجميع. في هذه الرواية الإمام مالك رحمه الله يروي عن ابن شهاب، وابن شهاب هو الإمام الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ. قال متفق على جلالته وإتقانه، وهو رأس الطبقة الخامسة، رأس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100 وروى له الجميع. يقول ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى عن عروة، وعروة هو ابن الزبير، عن عروة، وعروة هو ابن الزبير ابن العوام ابن أخت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة الذين يجمعهم العلم والفضل والسبق، وكانوا يصدرون عن رأي واحد، وكان أئمة المسلمين يأخذون بأقوالهم. روى له الجميع وتوفي رحمه الله تعالى قبل 100. يقول عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. وجاء في بعض الروايات أنه لم يقل قط، وهي تعتبر رواية محفوظة. كان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة ما رأته يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها، وهذا لا يعني أنها تخالف أمره أو فعله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبرت أنه حث على صلاة ركعتي الضحى فهي لذلك تفعله. وكونه عليه الصلاة والسلام لا يفعله يعني لا يداوم، وإلا فقد ثبت أنه صلاها كما جاء في حديث أم هاني رضي الله عنها. وبهذا يجمع بين الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذها سنة راتبة، لكنه كان يصليها متى ما تيسر له الزمان والمكان. ثم قال رحمه الله: قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. وسميت الصلاة سبحة لأن الإنسان يكثر فيها من التسبيح والتحميد والتهليل. قالت: وإني لأسبحها. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل الناس به فيفرض عليهم. وهذا تعليل كاف في درك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خشي أن تفرض على الناس ترك فعلها، مع أن فعلها أحب إليه من الترك، لكن مراعاة لمصلحة الناس وخشية أن تفرض عليهم صلوات لم تكن قد شرعت، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يكتفي بأن يتركها أحيانا. ثم قال رحمه الله تعالى: قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني ابن الرشك قال حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الضحى أو يصلي صلاة الضحى؟ قالت: 4 ركعات. قال حدثنا محمد نعم قال حدثنا يزيد بن الرشك يزيد الرشك يعني الرشك قال حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء. وهذا الحديث فيه إخبار من عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، ولا تعارض بين الحديثين، فإنها أرادت بالنفي نفي الاستمرار، وأرادت بإخبار بما علمته، ولعل ذلك يكون متأخرا عن النفي ولا يكون ناسخا للنفي، وإنما إخبار بحال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان عندها في بيتها أو إن كان عند غيرها، فإنه قد يعمل له أو قد أخبرت رضي الله عنها من قبل آخرين بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 2 ركعات كما جاء في حديث أم هاني. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.